بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في الشهادات. قال: وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب، ولو من أم أو قبيلة، وعتق ووقف وموت ونكاح وملك بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم أي تواطؤهم عليه لكثرتهم، فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم، ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا، بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا. الآن نتكلم عن الشهادة بالاستفاضة. ما معنى الشهادة بالاستفاضة؟ يعني لو سألنا عن مسألة من المسائل في بعض الأمور، لوجدنا أن المجتمع الذي نعيش فيه كله يتكلم بهذا الأمر. مجتمع في قرية مثلا أو في حي من الأحياء، فكل واحد منا يستطيع أن يقول هذا ابن فلان، أمه فلانة، جده فلان، خاله فلان، وهكذا نستطيع أن نعرف على القرية بأجمعها أو على الحي بأجمعه أو على جيراننا مع بعضهم البعض، وذلك بأن كل واحد منا لا يصح أن يكون مثلا شاهدا على ولادة، لكنه يشهد على ماذا؟ على النسب. إذن هذه الأمور التي تتعلق بالنسب وتتعلق بالعتق وكذلك بالوقف والنكاح والموت والملك، هذه الأمور إنما يمكن للإنسان أن يشهد بها بالاستفاضة. يعني باختصار الآن ماذا نستطيع أن نقول؟ إذا قلنا هل نستطيع أن نشهد مثلا أن فلانا ابن لفلان، والمجتمع كله ماذا يقول؟ هذا ولده. دائما كل ما يعني يؤدي إلى نسبة هذا الولد، مثلا هو دائما كان يناديه ابني، أبي، إلى غير ذلك، المجتمع، المدارس، البيع، الشراء، الإرسال، يعني كل ما يتعلق بمسألة النسب إلى أبيه إلى أمه، فنحن نشهد بأن فلانا منسوبا إلى هذا الأب، إلى هذه الأسرة، إلى هذه الأم، إلى هذا الجد، إلى غير ذلك. فلان كثر الكلام عليه حتى غدا معروفا في المجتمع أيام العبودية أن سيده قال له أنت حر لوجه الله تعالى، فهو عتيق من فلان. تستطيع أن تقول مثلا إن فلانا قد مات، ربما رأيت جنازته وربما سرت فيها، لكنك لم تره وقد فارق الحياة، ولم تر من يوجد في النعش ومن ينزل إلى القبر، لكن التسامع في المجتمع كله ماذا؟ والاستفاضة أدت إلى موت. كذلك فلان تزوج بفلانة، ولذلك هذه المصاهرة، أنت لم تعقد، لم تسمع كلمة زوجتك وأنكحتك وقبلت إلى غير ذلك، وإنما علمت من خلال المشاهد الكثيرة ومن خلال الحفلات والولائم، وأيضا دخول هذا الشخص وخروج ونسب الأولاد إلى هذا جدهم من أمهم إلى غير ذلك، ألا تشهد بأن فلانا زوجا لفلانة مثلا؟ كذلك نعلم أن هذا البستان ملك لآل فلان، لأنهم يبيعون ثمرته، لأنهم مثلا يؤجرونه لأنهم يرهنونه لأنهم يتصرفون فيه تصرف الملاك. هذا معنى الدرس عندنا اليوم. قال وله أي للشخص بلا معارض، لا يوجد من يقول له لا ليس هذا صحيح. نعم. على نسب ولو من أم أو قبيلة. طبعا النسب يكون من جهة الأب ومن جهة الأم، أصله من جهة أبيه هذه العائلة وأصله من جهة أمه هذه العائلة. نعم. ومن هنا يعني يستطيع القضاة والذين يعني يزكون ويجرحون ويعدلون والذين يقولون وصل فلان إلى مثلا الإرث وكذلك وصل فلان إلى استحقاق زكاة، هذا مشهور في المجتمع أنه فقير وفلان رضيع لفلانة إلى غير ذلك. كل هذه الأمور يعني يمكن حتى أوصلها بعض الفقهاء إلى 26 مسألة كلها إنما تثبت بالاستفاضة. السبب في ذلك لأن هذه الأمور إنما يعني تكون بشكل مؤبد أو مثلا مؤيدة بأشياء كثيرة ويعسر إقامة البينة عليها. هل يشك أحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو زوج للسيدة خديجة، مع أنه لم يحضر أحد مثلا العقد ممن يتكلمون بذلك؟ هل يشك أحد بأن هذه البنات رقية وأم كلثوم وفاطمة والطاهر إلى أبناء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يشك أحد في أن عائشة وأسماء بنات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى غير ذلك؟ يعني من الأمور التي كلها ثبتت عن طريق السمع. كذلك نحن نعلم الحكام، فلان قاضي شرع أول، فلان قاضي جنايات، بالتسامع ما بين والاستفاضة ما بين الناس نقول للقاضي أعطينا كيف أثبت الحاكم هو ووكلك بالقضاء، لا، كونه يتصرف في هذا القضاء وهو ولا أحد يعارضه، لا أعلى منه ولا أدنى، والناس يرفعون التحاكم إليه، فهذا أصله إنما يكون على يعني على إثبات أن الحاكم هو الذي عين هذا القاضي بين الناس. إذن وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب ولو من أم أو قبيلة. قال وعتق، طبعا يشهد على أن فلان عتيق ويترتب عليه أنه لا يباع ولا يشترى. كذلك الوقف، هذا المسجد الذي نصلي فيه ونسمع دروسنا فيه هو وقف لله تعالى، موقوف ليس ملكا لأحد وليس معارا وليس مستأجرا، كلنا يعلم ذلك، لكن ليس عند واحد منا حجة بأنه يسمع الوقف، لكن استفاض هذا الأمر ما بين الناس وتعاقبت عليه السنوات ولم نسمع يوما من الأيام أن واحدا من الناس عارض وقال هذه الأرض لي مثلا. هذا معنى العتق الوقف. كذلك كما قلت الموت، مات فلان من الناس، مات الحاكم الفلاني، مات العالم الفلاني، مات مثلا الفقيه، مات الأستاذ، مات مثلا العامل كذا، هذا انتشر ما بين الأمة، وكل هؤلاء كما قلت ولو ساروا في جنازتين ولو دفنوا لكنهم لا يعلمون من المدفون حقيقة. كم عدد الناس الذين يعرفون أن هذا الميت 100% هو نفسه الذي يذاع عنه؟ يعني ربما لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، والباقي كلهم يعني يسيرون في هذه الجنازة. كذلك النكاح، لأن النكاح إنما يعلن عنه إعلان، أعلن هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. نعم. قال: وعتق ووقف وموت ونكاح وملك بتسامع. لماذا هذا البيت، هذا العقار كان لفلان ورثه أبناؤه فلان وفلان وفلان؟ نعم. قال: من جمع يؤمن كذبهم، أي تواطؤهم عليه. يعني الناس سابقا لو سألنا أهل قريتين، هذا البستان لمن، هذه الأرض لمن، ما وجدنا أحدا في القرية يعني يقول قولا مغايرا لما يقوله المجموعة، وربما لا توجد حجة عند واحد من هؤلاء جميعا. من جمع يؤمن كذبهم، أي تواطؤهم عليه لكثرتهم، فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، ولا يشترط حريتهم. يعني هؤلاء الذين يتكلمون، يعني ربما يكون المتكلمون أحرار ورجال ونساء وأرقاء وعدول وفسقة، يعني لا يشترط هذا الجمع أن يكون من جنس واحد، ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم، ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا. لا، ينبغي عليك أن تقول أشهد كما يقول بقية الناس أن فلانا ابنا لفلان، أشهد أن فلانا مات، أن فلانا عتيقا، أن فلانا زوجا، إلى غير ذلك لفلان، وهكذا. وله الشهادة بلا معارض على ملك به، أي بالتسامع ممن ذكر، أو بيد وتصرف تصرف ملاك. يعني هو إنما هذه الحاجة موجودة مع فلان ويتصرف عنده عقار، يتصرف فيه تصرف الملاك لا تصرف الوكلاء، هنالك مختلفة. أحيانا ترى أن بعض الناس والله محامي عائلة يتصرف يبيع يرهن إلى غير ذلك بالوكالة، لا، هنالك فرق بالتصرف تصرف الملاك وليس بتصرف الوكلاء. أعطانا أمثلة طبعا من الممكن أن تكون للوكلاء ومن الممكن أن تكون للأصلاء. قال: كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة، كل ذلك من الممكن أن يتصرف فيه من مالك العقار. قال أيضا: مدة طويلة عرفا، فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد، والله فلان يجلس قد يكون ناطور على هذا المكان. نعم. كذلك أو واضع يده عليه قد يكون غاصبا، نحن نريد أن نقول مضت عليه مدة طويلة يسكن ولا معارض. أما عندما يكون غاصبا كل الناس يعلمون أن هذه الأرض كانت لفلان وصارت بفعل بعض القوانين الأرض لمن يزرعها، فهو ليس مالكا لها، وإنما هو ماذا، غاصب لها، وليس مالكا حقيقيا لها، لأنها لا تستلزم ولا بمجرد التصرف. نعم. يعني أحيانا يتصرف بعض الناس كما قلت، لأن الغاصب يتصرف وأيضا الوكيل يتصرف، لذلك لا بد من تصرف يسمى تصرف الملاك، ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة، ولا تصرف بمدة قصيرة. نعم، إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به. كان هذا العقار لفلان، أخي أخذه فلان دفع قيمته، استفاض ما بين الناس هذا البيع وأخذ يتصرف فيه، انتهت الشهادة عن الأول وانتقلت إلى الثاني. قال: وإن قصرت المدة، ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين، واستثنوا من ذلك الرقيق، فلا تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة، إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في الروضة. يعني مسائل العبودية دائما تحتاج إلى دقة أكثر. فإذا كان بعض الناس، من عادة بعض الناس ربما ترى اليوم بعض الأحرار يمشون مع بعض الأغنياء وهم كاليد، يأمرهم فيطيعوا ولا يخالفوا أبدا، فلا نقول والله فلان رقيق عند فلان، إلا إذا انضم إلى ذلك الخدمة ووضع اليد، وأنه قيل إن فلان أو فلان صاحب هذا العبد قال إنه ملكي أو إنه عبدي، ولا يوجد معارض لذلك، وكل هذا للاحتياط في الحرية. قال للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار واستصحاب، وكذلك للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار واستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء، وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك. يعني نحن نعلم أن هذا العبد كان للأبي ثم انتقل للابن مثلا، هذا يحتمل، كان لفلان اشتراه فلان منه إلى غير ذلك، ولأن الأصل بقاء الملك، وشرط ابن أبي الدان فقيه في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة. نعم، أنت أول ما دخل إلى ذهنك أن فلانا يملك شيئا من هذا، فعند ذلك صارت الاستفاضة هي مصدر من المصادر لك، لكن أنت ثبت لديك حقيقة أن هذا الملك وهذا النكاح وهذا العتق وإلى غير ذلك مما ذكرنا أنه بالفعل يملكه فلان أو هو عبد أو هو زوج إلى غير ذلك، فأنت لا تقول والله أشهد ودليلي في ذلك الاستفاضة، لا، أنت واحد ممن يتكلمون بهذه الاستفاضة، معنى ذلك أنت شاهد. ومثلها الاستصحاب. ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة، ثم قال مستند الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادة، يعني بعد أن قال أشهد أن فلانا ابنا لفلان، أشهد أن هذه الدار ملكا لفلان، أشهد أن هذه المرأة زوجة لفلان إلى غير ذلك، بعد أن تمت هذه الشهادة قال إن المستند في ذلك، يعني أول ما بدأ الخبر بالنسبة لي الاستفاضة ولا يوجد معارض، فقوى شهادته، ما كانت المستند وإنما قوى شهادته بالاستفاضة سمع ذلك، أو الاستصحاب سمعت شهادته، وإلا كأن شهدت بالاستفاضة شهدت بالاستفاضة بكذا، فلا خلاف للرافع. يعني الإمام الرافعي حتى لو قال سنده الاستفاضة، يعني مثلا هل أنت تذهب إلى المدرسة عندما كنت صغيرا وتعرف مثلا كل الأصدقاء الذين يكونون معك في هذه المرحلة في هذا الصف، تزورهم وأنت صغير تعرف هذه أم فلان وهذه أخت فلان وهذه جدة فلان وهذا أب لفلان إلى غير ذلك، ويستمر هذا أعواما كثيرة، هي تناديه بهذا وهو يقر بهذا الأمر، بعد ذلك شهدت. وقد يكون هذه تحتمل أن تكون العكس تماما، قد تكون زوجة أب وتنزله بمنزلة الأم فيقول لها أمي مثلا. يوجد الآن من يقول لزوج أمه أبي ومن يقول لزوجة أبيه أمي، يوجد في المجتمع، لكن هذا القليل وليس الكثير. وإذا كان يقول لكن لا يستفيض الأمر ما بين الناس، دائما يقال فلان ليست فلانة ليست أما وإنما تنزل أبناء زوجها بمنزلة الأولاد، فلان ليس أبا وإنما نزل مثلا ربيبه بمنزلة الأب. مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا في تربيته للربائب لأولاد أم سلمة، فإلى الآن نقرأ ونبقى إلى يوم الدين، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكيف كان يؤم قومه وكيف كان يعلمه صلى الله عليه وسلم. هذا عامر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد يقول والله هذا ابن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نرفع في هذا الأمر لأن هذا المثال أوضح لكل الأمة. واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم تجد الشهادة بالتسامع لوجود المعارض. إذن شرط الشهادة ماذا؟ عدم وجود المعارض. تنبيه: يتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم، لأنه أبلغ في الظهور. ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق، وجهان أشهرهما لا، كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم، وقال ابن الصباغ كغيره تسمع، وهو مقتضى كلام الشيخين. يعني القاضي لا يكلف أحدا في المحكمة أن يقول أشهد، لكنه يستطيع أن يرد الشهادة. من؟ القاضي. فلو قال فلان ابن فلان بيقول له مع السلامة، هذه لا تقبل شهادته. لابد أن يقول في صدر شهادته ماذا؟ أشهد أن فلانا ابنا لفلان، أشهد أن فلانة زوجة، أشهد أن هذا البيت ملكا يعني أن هذا البيت ملك لفلان، إلى غير ذلك. فإذا شهد بهذه الأمور عند ذلك يستحق هذا الأمر. هل يشترط أن يبين؟ قال مثلا الشراء، الإقرار، الشهادة من قبل الناس، ما هو المستند؟ لو أضافه يعني على خلاف بين الفقهاء، لكن بالنتيجة لا يضر. وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى. نعم. ما معنى تقبل الشهادة على شهادة؟ مثلا إنسان يشهد بمسألة من المسائل، وهو في مرض موته خاف أن تضيع هذه الحقوق، فجمع بعض الناس وشهد بما يعلم، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة. عندما يأتي صاحب البينة، أين شهودك؟ والله كان فلان وفلان لكن انتقلوا إلى الله عز وجل. هل يوجد من يشهد بأن فلانا يشهد بكذا؟ قال نعم. فمثلا أتى ببعض الناس فقال أنا سمعت فلانا يشهد، صار إقرار على شهادته. فإذا جاء اثنان يشهدان على شهادة هذا الإنسان الذي انتقل إلى الله عز وجل، هل تقبل هذه الشهادة؟ شهادة على شهادة، أشهد أن فلانا كان يشهد بكذا، أنا ما رأيته ولكن أعلم هذه المسألة. ويعني من هنا نستطيع أن تبقى الشهادة مستمرة إلى فترة أقوى أو أطول. كذلك من الممكن، خاصة يقول هذا القول هذا الشاهد، إذا علم أنه لا يعلم هذه المسألة أحد، يعني لا يعلم هذه المسألة أحد سواه على الإطلاق، لذلك يتكلم بهذا الكلام. أحيانا القاضي، سمعت إلى الآن يعني من بعض من يمارسون القضاء، أنه إذا طلب بعض الخصومة من القاضي أن يسمع شهادة إنسان مثلا مريض، يعني يقول الأطباء إنه لن يعيش طويلا كهذه الأمراض السارية، فقال أنا أطلب منك أن تتحمل عنه شهادة، يذهب القاضي أو يرسل إليه رسولا فيسمع شهادته فيسجلها قبل رفع الدعوة أحيانا، وهذا من باب الاحتياط في هذه المسألة. فإذا مات كانت الشهادة عند القاضي مسبقة على ذلك. هل تقبل؟ لا مانع من ذلك. وتقبل شهادة على شهادة على شهادة مقبول شهادته على شهادة. نعم. على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى. شهادة على الزنا من علق فيها، شهادة على شرب الخمر من علق فيها، هذه حقوق لله تبارك وتعالى. نعم. في غير عقوبة لله تعالى، مالا كان أو غيره، نعني مثلا عندما يكون حق لآدم حق في الزكاة، حق في المساجد، في الجهات العامة، في الديون، هذا كله في الزواج، في الفسوخ إلى غير ذلك. مالا كان أو غيره كعقد، أي عقد من العقود التي تصح ما بين المسلمين، وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف، كل هذه تقبل شهادة على شهادة أخرى، بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة. هذه الأمور لابد أن يشهد الشاهد بنفسه، لأن هذه الأمور مبنية على الستر، فإذا لم يكن الشاهد بنفسه لا تقبل هذه الشهادة. بعد ذلك قال: وإنما يجوز التحمل بشروط تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم أو وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره، وكذا بتعذره بموت أو جنون، واسترعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه، لأن الشهادة على الشهادة نيابة، فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه فيقول أنا شاهد بكذا. هل عندنا تحمل وعندنا أداء؟ أنت عندما تأتي، أبسط الأمور، عندما نأتي إلى حفل، هذا الحفل الذي يعقد فيه نائب الحاكم عقد الزواج فلان على فلان، ترى ما اسم البنت، ما المهر، كذا، من الشاب. أحيانا من الخطأ يعني أن نحضر حفلا لا نعرف الزوجة فيه، ولذلك علماؤنا ماذا يفعلون؟ من الزوج؟ فيقوم تحت اسم السلام وكذا، لكن أشهد على كل الحاضرين أن هذا هو الزوج لفلانة بنت فلان. معنى ذلك عرفنا هذه الشهادة. هذا كله حتى عندما شهدنا والذين أخذوا أسماءهم وكتبوا إلى غير ذلك، هؤلاء ما اسمهم في الحقيقة؟ هؤلاء يتحملون الشهادة أم يشهدون؟ لا يتحملون الشهادة، لأن الآن الشهادة تحتاج انعقد إلى شهادة، لكن تحملنا الشهادة الآن لا يوجد خلاف. أما لو أقامت هذه الزوجة دعوى مثلا بأن زوجها لا ينفق عليها، عند ذلك نأتي إلى هؤلاء الذين شهدوا: أنتم تحملتم الشهادة، أدوا ذلك. مثلا قال هذا الرجل: ليست بزوجتي. طيب أنا أتيكم بشهود، من الزوجة؟ هؤلاء شهدوا عقد نكاحي مثلا، فتأتي بهم بشهود إلى المحكمة مثلا. الآن هذا يسمى أداء، كان السابق ماذا يسمى؟ تحمل. كل شهادة تنظر إليها بعينك في السوق، أنت تمشي، أنت تأكل، أنت تعمل أي شيء، هذا كله تحمل للشهادة. لكن بعد ذلك الأداء عندما يكون أمام القاضي يسمى هذا الأداء. قال: وإنما يجوز التحمل بشروط تعسر أداء الأصل بغيبة فوق مسافة العدوى. دائما نحن قلنا تجوز شهادة على شهادة، هل يجوز لي مثلا الأبناء أن يتحملوا الشهادة عن الآباء فيقولون: كان أبي يشهد بكذا وكذا، كان معلمي يشهد، كان أستاذي يشهد بكذا وكذا؟ نعم، لكن متى يمكن؟ مع وجود الأصل لا نقبل الشهادة التي تكون من الفرع إلا إذا كان الشاهد الأصلي في ذلك غائبا مسافة العدوى، مسافة بعيدة. نعم، أي لو انطلق الإنسان منها صباحا لا يصل مساء إلى مكان أداء الشهادة. أو خوف حبس من غريم، يعني لو أراد أن يشهد ربما ينفضح في مسألة أخرى. نعم، ومن الممكن إذا كان الإنسان له غريم يطالبه بالدين وهو لا يستطيع أن يدفع ذلك الدين حتى سمح له بالتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة حتى لا يطالب بذلك صيانة لنفسه أمام الناس. بعض الناس ربما لا يستحون أمام الآخرين، أي قبل ما تصلي وقبل ما تفوت على الجامع ادفع الحق الذي عليك، وهو لو كان عليه يستطيع أن يدفع ذلك المال لفعل، لكنه هو معسر فماذا يفعل؟ ولذلك تجنبا لهذه المواقف سمح له. الآن لو كان هذا الشاهد غريم لواحد آخر فأرسل من يعني قد شهد أمامه أمام القاضي ممكن، قال أو مرض يشق معه حضوره. مثلا أحيانا إنسان في بيت من البيوت أو في مشفى ذهب إليه بعض الناس فتحملوا الشهادة عنه ثم أدوها أمام القاضي ممكن، نعم. وكذا بتعذره بموت، مات أو أصابه جنون بعد أن أدى هذه الشهادة. واسترعائه أي الأصل يعني التماسه، قال منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لأن الشهادة على الشهادة نيابة. ماذا قال؟ قال أنا أطلب منك أن تحفظ هذا الحق وأن تشهد عني هذه الشهادة وانتبه هذه الشهادة بالضبط كذا وكذا، فأخذ يفصل له فيها تماما حتى ينقلها إلى الحاكم بالضبط حتى لا تضيع الحقوق. فهذا ماذا يفعل؟ حقيقة هذا الشاهد الثاني نائب عن الشاهد الأول، وإنما ينقل الشهادة نقلا. لماذا؟ لأن الأصل تعسر أداؤه بهذه الأمور، بخوف غريم، بمرض، بموت، بجنون إلى غير ذلك. فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه، فيقول أنا شاهد بكذا، فلا يكفي أنا عالم به. كلمة أنا عالم شيء وأنا شاهد شيء، أنا عالم لا يترتب عليه أي شهادة على الإطلاق، ولذلك القاضي لا يقبلها، بل أن يتعين أن يأتي بحروف الشهادة. ما معنى حروف الشهادة؟ إما أن يقول شهدت بكذا أو أشهد بكذا أو أنا شاهد بكذا، نعم. فلا يكفي أعلم أنا عالم به وأشهدك أو أشهدتك أو أشهد على شهادتي به، فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي، كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي، لابد إذا ماذا يقول؟ أشهد. ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو عندي شهادة بكذا، يعني أن يقول هذا القول فهذا لا يكفي، بل يقول أشهد بأن فلانا استدان من فلان مالا ولا أعلم أنه رده إليه. قال وبتبيين فرع عند الأداء جهة تحمل، كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على شهادته. عندما يكون هذا الفرع ليس أصلا، ماذا يقول؟ أشهد أن فلانا شهد بكذا أو أشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض. فإذا لم يبين جهة التحمل كيف نقل هذه الشهادة ووثق الحاكم بعلمه لم يجب البيان، فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض. قال وبتسميته أي الفرعية الأصل، تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته، فإن لم يسميه لم يكفي. يعني أنا أشهد على ما شهد فلان سعيد بن خالد مثلا، وهذا معروف بين الناس بأنه عدل، والذي ينقل الشهادة عدل حتى لا تكون الشهادة عن فاسق، فإذا جاء هذا الأصل الفاسق عند ذلك لا تقبل شهادته، فكيف إذا كان هذا الفرع يتحمل عن فاسق؟ لابد أن يكون المشهود عنه عدل. فإذا كان المشهود عنه عدلا يعني عند ذلك تقبل هذه الشهادة، لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سمى. وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان، وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق، أعوذ بالله، هذا في زمن الشيخ، نعم، من الجهل والفسق، ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع، فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل يعني جديد. إذن نفهم من هذا، أولا لا بد أن نعرف الأصل، هل تقبل شهادته أم لا؟ كذلك لا بد من التسمية، لأننا وجدنا أن كثيرا يعني من القضاة ربما هم لا يسألون، لكن يجب علينا نحن أن نبين هذا حتى إذا أراد أحد أن يطعن به لو كان فاسقا لا بد أن يطعن به. كذلك ربما تكون هنالك في شهادة له وشهادة عليه، فقد يشهد عليه وبينه وبينه عداوة، هذه العداوة تمنع الشهادة، نعم. أما إذا أزيلت هذه الموانع كلها عند ذلك نقول لا بد من تحمل جديد للشهادة، يعني على أمر ليس فيه عداوة وليس فيه غش وليس فيه تجريح، لا بد من تحمل جديد، وخاصة إذا كانت هذه المسألة فيها فسق، والفسق إنما كما قلنا في الدروس الماضية عبارة عن توبة تحتاج يعني يحتاج إليها الفاسق وتستمر سنة كاملة يعدل فيها أمام الناس، بعد ذلك تقبل هذه الشهادة. ثم قال فرع والحمد لله رب